فسلمت بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا ورجوت أن لا يسلمك إلا للخير. ومنذ ذلك اليوم أقبل خالد بن الوليد على الإسلام بقلبه ولبه، وجعل يندم على ما فرط من أيامه السالفة. فقال ذات مرة: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن معاندا عن الحق، فادع الله أن يغفرها لي. فأجابه النبي عليه السلام: إن الإسلام يجب ما كان قبله، أن يمحو ما قبله من ذنوب. فعاد خالد يؤكد رجاءه، فدعا النبي صلوات الله عليه وسلامه ربه فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما سلف منه من صد عن سبيلك. فرضي خالد بذلك واستراحت نفسه. وها هي غزوة مؤتة، أول معركة يخوضها خالد بن الوليد. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فقتل هؤلاء القادة الثلاثة في المعركة، ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء وهو أمر نفسه. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة، فقد قام بتبديل كلي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه، فجعل رجال ميمنة الجيش مكان رجال الميسرة، كما جعل رجال الميسرة مكان رجال الميمنة، كما استبدل رجال القلب برجال آخرين، كل هذا في ظلام الليل، وجعل مقدمة الجيش ساقه وساقته مقدمة، أي أنه سحب جيشه من ساحة المعركة وأبقى ساقة تحمي الانسحاب. نشر هذه الساقة ليحتل فرسانها مساحة شاسعة من الأرض، وأمرهم أن يحدثوا أصواتا مرتفعة بما لديهم من طبول حربية وإثارة الغبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة، كل هذا ليدخل في نفوس قادة الروم ويوهمهم أن جيشا جديدا ومددا كبيرا قد جاء لجيش المسلمين. هذه هي الخطة التي وضعها القائد المحنك الفذ، فأنقذ بها جيش الإسلام من فناء محقق. فأخذ الجيش الإسلامي يغادر ميدان المعركة في مؤتة منسحبا بكل هدوء وضبط وانتظام ويقظة. وأشرف خالد نفسه على عملية الانسحاب، فكان يجول بفرسه بين الكتائب والفرق المنسحبة ليظل النظام سائدا أثناء الانسحاب، ولتظل روح الجند والقادة ومعنوياتهم عالية، فلا يدركهم الخوف فيسودهم الاضطراب والفوضى. وتمت عملية الانسحاب من مؤتة كما قدر وأراد القائد البطل خالد، تمت على أدق نظام ودون ما أي خسارة. وذهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة، وما استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة 600 ميل، وخافوا أن يكون الانسحاب مكيدة حربية جديدة يدبرها القائد خالد لإيقاع الجيش الروماني إذا ما تتبع المنسحبين المسلمين في كمائن قد أعدها مقدما. فأحجمت القيادة الرومانية لذلك عن تعقب المسلمين، ووصل الجيش سالما إلى ضواحي المدينة، وجعل أهل المدينة يصيحون بالجيش: يا فرار يا فرار فررتم، ويحثون في وجوه الجند والقادة التراب، وأتت كلمة الوحي ناصعة ترد الأمر إلى موضعه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليسوا بفرار ولكنهم الكرار في سبيل الله. وتكفي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة. ولما عزم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فتح مكة توجه إليها وهو يقود كتيبته الخضراء، وها هو مشهد النور الزاحف على مكة، مشهد المستضعفين الذين لا تزال جسومهم تحمل آثار العذاب والهول، يعودون إلى البلد الذي أخرجوا منه بغيا وعدوا، يعودون إليه على صهوات جيادهم الصاهلة وتحت رايات الإسلام الخفاقة. وقد تحول همسهم الذي كانوا يتناجون به في دار الأرقم بالأمس إلى تكبيرات صادعة رائعة ترج مكة رجا، وتهليلات باهرة ظافرة يبدو الكون معها وكأنه في عيد. وكان أبو عبيدة بن الجراح على المقدمة، والزبير بن العوام على الميمنة، وخالد بن الوليد على الميسرة. وبذلك عاد خالد إلى مكة قائدا، ولم يمض على إسلامه إلا بضعة أشهر. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح أرسل خالدا إلى اللات والعزى، فأتى خالد عليها فقال: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وقال خالد: ذهبت العزى فلا عزى بعد اليوم. إلى هنا أحبتنا المستمعين نصل وإياكم إلى نصف قصة خالد بن الوليد، وسنكمل باقي القصة إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.